إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أدم علينا دائما وأبدا نعمة الاجتماع على طاعتك. اللهم ارزقنا عملا صالحا واقبضنا عليه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فلا زال الحديث موصولا، ولعلك تسأل يعني عشان لا تنشغل، بنصور لإيه وما فيش صورة؟ بنصور صوت عشان ما واحد يقعد يقول لك أنا كذا مرة بتحصل، يعني الدنيا ظلمة والكاميرا ده محطوطة، الناس دول في حاجة ولا لا؟ سجل الصوت بس. لا زال الحديث موصولا في مثل هذا الوقت مع سلسلة وقفات مع آيات، سلسلة إيمانية تربوية نقف فيها مع آيات من كتاب ربنا، نتفيأ ظلالها ونستنشق عبقها ونشم أريجها، علها أن تكون سبباً في هداية قلوبنا وفي استقامة أحوالنا. وكما قلت آنفاً، اخترنا من كتاب الله عز وجل بعض الآيات، إما الآيات المشهورة أو الآيات التي ورد يعني فيها فضل، أو الآيات التي كان لها موقف في هداية بعض الناس، أو الآيات التي كان يرددها نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا، أو الآيات التي درجت على الألسنة. وحديثنا الليلة مع قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العامل. من الآية 132 إلى الآية 136 من سورة آل عمران. كثير من الناس أيها الأحبة يحب الحصول على المكاسب في زمن بسيط، صح؟ يعني كثير من الناس إن لم يكن كل الناس يحب الحصول على أعلى مكسب بأقل مجهود وفي أقل مدة، وهذا أمر متفق عليه بين الناس. فهل فكرت يوما أن تسارع إلى طاعات ربك تبارك وتعالى، أن تسارع إلى الرحمات، أن تسارع إلى الخيرات، أن تسارع إلى الجنات كما تسارع إلى الأعمال؟ فبعض الناس يعمل عمل الصبح وعمل بعد الظهر وعمل بعد الظهر، ويعيش يقول لك لو ما عملتش قرشين وأنا صغير مش هعرف أعمل حاجة. فهل أعطينا لديننا عشر معشار ذلك؟ فكثير من الناس الدين هو آخر شيء عندنا، يعني فضلت الشيخ بيقول يا جماعة لو حد فاضي يقعد، لا لو ما انتش فاضي برضو اقعد، يعني لو ما انتش فاضي اقعد، ايوه، لتتعلم عن الله ورسوله، اجلس لتتعلم دينك. ومن منا فاضي؟ مش حد مش فاضي خالص، جميعنا مشغول. فلا بد ان نقتطع وقتا من حياتنا لنتعلم فيه عن الله ورسوله. على قدر أهل العزم تأتي العزائم. في شيء في الضلمة برضه. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أهل الجد وأهل الاجتهاد ما فيش حاجة تقف في طريقهم أبدا، بل هم في سيرهم إلى الله تبارك وتعالى يسارعون إلى الله تبارك وتعالى. وسارعوا، هل المسارعة بالأبدان؟ لو أن المسارعة بالأبدان إذا نصيب الشباب أوفر من الطاعات، ونصيب الشباب أوفر من الخيرات، ولكن المسارعة بالقلوب. فكم من شاب فتي قوي مات قلبه، وكم من كهل وشيخ مسن حيا قلبه بذكر الله تعالى. إذن المسارعة بالقلوب، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الطريق إلى الله عز وجل يقطع بالقلوب لا بالأبدان. الطريق إلى الله عز وجل، لما دين ضيقك ولا حاجة، الطريق إلى الله عز وجل يقطع بالقلوب لا بالأبدان. وقد ترى في بيت واحد شاب فتي زي ما بقولوا لو خبط العمود هيجيب نصين، وله أم مسنة أو أب كبير في السن يمشي على عصا ويستند على الحائط، لكنك إذا فتشت عن هذا البيت في الليل وجدت هذا الشاب نائم يشخر شخيرا كهدير المدفعية، أو يجلس أمام ما حرم الله عز وجل، وهذا الشيخ المسن يقرأ في كتاب الله ويصلي جالسا وربما صلى نائما. نعم، فالطريق إلى الله عز وجل يقطع بالقلوب لا بالأبدان. فإذا قال الله لنا وسارعوا، إذن المسارعة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات تكون بالقلوب، ويكون الجسد تبع لهذا القلب. المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني بادروا إلى مغفرة. إزاي يعني أجيب المغفرة إزاي؟ يعني بادروا إلى ما يوجب المغفرة، بادروا إلى ما يوجب المغفرة، لأنك ما تعرفش تجيب مغفرة من الله، ليس بيدك ذلك، لكن بإمكانك أن تجتهد في طاعات وفي عبادات، هذه الطاعات تدر عليك مغفرة رب الأرض والسماوات. والمغفرة هي الستر، أي سارعوا إلى ما به يستر الله ذنوبكم، سارعوا إلى ما به يفرج الله كربكم. قال أنس رضي الله عنه المعنى سارعوا إلى تكبيرة الإحرام، المعنى سارعوا إلى تكبيرة الإحرام. وقال علي رضي الله عنه بل المعنى سارعوا إلى أداء الفرائض، سارعوا إلى أداء الفرائض. وقال عثمان رضي الله عنه بل سارعوا إلى الإخلاص، لأن بالإخلاص ينصلح العمل. وقال الكلبي سارعوا إلى التوبة من الربا، وقال غيره سارعوا إلى الثبات في القتال. والسرعة هي التقدم فيما ينبغي بخلاف العجلة، العجلة واللهواجة دي التقدم فيما لا ينبغي، عكس العجلة التأني، والذي يعني فيه المثل بتاعنا في التأني إيه؟ التأني السلامة. أما المسارعة فهي مسارعة منضبطة، واحد يسرع على الطريق لكن ما تجاوز الحد المقرر، ماشي بسرعة 100 مثلا، الثاني ماشي على 170 وماشي على 200، فهذا متعجل ويعرض نفسه للخطر. فالمسارعة السرعة تكون في الأمر المشروع بخلاف العجلة التي هي من الشيطان كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى خذوا المغفرة وخذوا طريق الجنة قبل أن تنتهي الدنيا، لأنك في سباق، أنت هنا في سباق، في سباق مع الزمن وفي سباق مع نفسك، بيد أن كثير منا يتقدم جدا في حظوظ الدنيا. يعني بعد ما كان بيعلق هدومه على مسمار في الأوضة مع 5 أخواته بقاله دلاب مستقيم، وبعدين بقى له حجره مستقيم، وبعدين بقى له منزل مستقيم، وبعدين بقى له زوجه، وبعدين بقى له اولاد، وبعدين بقى له عمل واكثر من عمل، وهكذا نتقدم كثيرا كثيرا في امور الدنيا. اما بالنسبه للدين فكما هو من ساعه ما كان في الاعداد وحفظ سوره الفاتحه زي ما هو، من ساعه ما كان في الحضانه وحفظ سوره الاخلاص كما هو، ليس عنده جديد في الدين. فلا شك ان هذا يسارع في امور الدنيا، ولا شك انه متباطئ جدا في امور الدين. والله جل وعلا يقول وسارعوا، يعني قبل انتهاء الدنيا فان الحياه تنتهي سريعا، ويندم المرء ولا تحين مندم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، خليك سريع كده، ما تستناش بقى للصبح، يمكن تموت قبل الصبح ما يجي. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لأن بعض الناس يسوف ويؤجل. والله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة يوما: من أصبح منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله، على الصبح يعني. فقال النبي: من تبع اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في رجل إلا كان من أهل الجنة، ما اجتمعنا في رجل إلا كان من أهل الجنة. بعض الناس مثلا امرأة موظفة تقول لك: الحمد لله نصحت قبل الفجر، وبعدين غسلت الغسيل وعجنت العجين وخبست الخبيث وطبخت الطبيخ وجهزت مش عارف الولاد عشان أروح الشغل وأنا مخلصة اللي ورايا. فبعض الناس عنده سرعة في مسألة الدنيا والعمل للدنيا، ولا حرج في ذلك إطلاقا، لكن إذا قست على ذلك العمل للدين تجد بليد، بليد جدا، تجد يأتي في آخر الصفوف ويصوم آخر الناس، وتلبس الحجاب آخر واحدة في البلد، ويقرأ القرآن آخر واحد يحفظ كتاب الله أو يحفظ منه. فلا شك أن هذا يتنافى مع ما خلقنا الله من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال ابن عباس، وهذا رأي الجمهور: تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض، فذلك عرض الجنة. وجنة عرضها السماوات والأرض، قال الجمهور العلماء، كأن احنا هنجيب السماء نلزق السبع سماوات في بعض، والسبع أراضين جنب بعض يبقوا كام؟ 14، ونجيب إبرة وخيط ونخيطه كده. فهذه السعة التي لا يتصورها أحد، هذا عرض الجنة. أما الطول فلا يعلمه إلا الله، يعني لا تتخيل أن العرض كالطول، وإلا كان بقى مربع. فالطول طبيعي أطول يعني، وإلا قال الله: طولها السماوات والأرض، قال: عرضها السماوات والأرض. قال العلماء: أي مجتمعة، سبع سماوات وسبع أراضين مجتمعة، هذا عرض الجنة. طيب فما طولها؟ ده على اعتبار قول المفسرين الذين قالوا ده كلام على حقيقته، وإلا قد يكون فيه سعة، زي واحد يقول لك: ده فلان معاه فلوس تملى الدنيا. طبعا ما تملاش ولا حاجة، لكن من كثرتها. فقال: عرضها السماوات والأرض ولا يعلم طولها إلا الله، ولا يعلم ارتفاعها إلا الله، ولا يعلم حجمها إلا الله تبارك وتعالى. وفي ذلك تحفيز للنفوس وجذب للقلوب على الاجتهاد للحصول إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض. وسئل عمر رضي الله عنه، وطبعا هذا الكلام نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم أقف معه على صحيح يعني، فنذكر ما ثبت عن عمر. سئل عمر رضي الله عنه: إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ يعني إذا كانت الجنة هتاخد كل حاجة كده، فأين النار؟ فقال عمر رضي الله عنه: فأين يكون الليل إذا طلع النهار؟ أو أين يكون النهار إذا دخل الليل؟ فالمقصود أن الكون ليس هو السماوات والأرض، بل السماوات والأرض جزء منين؟ من الكون. لو إن كل الكون هو السماوات والأرض فقط، كنا نقول طبعا عرضها السماوات والأرض أمال النار فين مثلا. ولكن السماوات والأرض كما سنعلم الآن لا تساوي شيئا بالنسبة لملك الله. السماوات والأرض رغم حجمهما واتساعهما لا تساوي شيئا إلا شيئا يسيرا بالنسبة لملك الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة لكرسي الرحمن كحلقة دبلة أو خاتم مرمي في الصحراء. والكرسي بالنسبة للعرش زي خاتم مرمي في الصحراء كحلقة ملقاة في فلاة. والله جل وعلا لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته. طب العرش ده أعلى الجنة اللي هي جنة إيه؟ طيب سقفها إيه؟ عرش الرحمن. طب إذا كان عرش الرحمن السماوات السبع بالنسبة للكرسي زي دبلة مرمية في الصحراء، والكرسي بالنسبة للعرش زي دبلة مرمية في الصحراء، طب يبقى العرش قد إيه بقى؟ طب وعرش الرحمن هو سقف الجنة، ودائما السقف لا يكون على قد المبنى، سقف يبقى متسع يبقى ليه خروج يبقى ليه كذا وهكذا. فإذا ما ذكره الله لنا فقط أشياء من باب التحفيز، وإلا المسألة ما هيش إيه بالضبط، بل الله عز وجل يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني إيه وسع كرسيه السماوات والأرض؟ يعني كرسي الله تبارك وتعالى أكبر بكثير جدا جدا جدا من السماوات والأرض، والعرش أكبر بكثير جدا من الكرسي، وعرش الجنة هو سقف الرحمن، وسقف الجنة هو عرش الرحمن. فإذا قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، برضو الجنة أكبر من عرض السماوات والأرض بكثير جدا. وإنما هو يعني شيء ضربه الله عز وجل لنا لنجتهد في العبادة. قال الكلبي رحمه الله: الجنان أربعة: جنات عدن، وجنات المأوى، وجنات الفردوس، وجنات النعيم. كل واحدة من هذه الجنان الأربع عرضها كعرض السماوات والأرض. لا يمكن أبدا أن تتخيل الجنة، ولا يمكن أبدا، يعني لولا أن أخبار الجنة جاءت في القرآن وفي السنة الصحيحة ما دخلت عقولنا أبدا. لما تقرأ عن الجنة كده لا يمكن تتخيل، لا يمكن تتخيل هذا النعيم وهذا الملك لولا أن الله أخبرنا به، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به. فكل واحدة من هذه الجنان الأربع عرضها السماوات والأرض، فما بالك بما أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين فيها. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث طويل، يعني نظر لشهرته أذكر الشاهد منه فقط، أن موسى عليه السلام سأل ربه عن أدنى نعيم أهل الجنة. في النهاية خالص آخر واحد بقى هياخد يعني نعيم من الجنة، يقول الله: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ وهو كان بيقول في الأول: يا رب أنا مانيش لاقي لي مكان في الجنة. فيقول: رضيت ربي. فيقول الله له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. قال في الخامسة كفاية يعني رضيت ربي. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله، ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ده مين يا جماعة؟ أدنى نعيم أهل الجنة منزلة، أدنى نعيم أهل الجنة منزلة، يعني أقل واحد هيحصل على نعيم في الجنة، هياخد أدنى الجنة أو ملك من ملوك الدنيا كم مرة؟ 50 مرة. قال لكذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. قال في الخامسة رضيت رب، فقال الله لكذلك، هم الخمسة دول وعشرة أمثال، والخمسة وعشرة وخمسين، وكمان فوق ده ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذة عين. أم سيدنا موسى سأل الله إذا كان ده قال لي واحد فما أعلاها منزلة، فقال الله أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لا، أي نعيم ذكر لكن على سبيل الإجمال، يعني لما ربنا يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فهمنا احنا ايه؟ يعني حاجة لا نستوعبها. لما يقول الله عن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم، يبقى قد ايه؟ فذكر الله مجمل النعيم، لكن تفصيل النعيم وحقيقة النعيم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. إذن لا يعلم حجم طول الجنة ولا ارتفاع الجنة إلا الله تبارك وتعالى، إذ لا يمكن أبدا أن يتصور أن الطول قد العرض أو قد الارتفاع، ولا يمكن أبدا أن نتصور أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي حلقة ملقفة فلا، والكرسي بالنسبة للعرش حلقة ملقفة فلا، وبعدين نتخيل الجنة، لأن لا يمكن أن نتخيلها، لكن هي صورة تقريبية. وعلى فرض أن الله تعالى ذكر لنا نعيم الجنة مفصلة فأيضا لن نفهمها لأن إحنا ما دخلناهاش. يعني إيه لما يجي لك تفاحة قطوفها دانية تفتح بقك تأكل وتفكر في اللبن نص التفاحة الثانية يتحول إلى لبن؟ يعني إيه في بقى نهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل؟ ولذلك قال إيه وأتوا به متشابها وغير متشابه. متشابه يقولوا الله أيوة التفاح ده زي اللي في الدنيا عشان ما يخافوش منه يعني، وبعدين يقولوا حاجة تانية بقى وغير متشابه يعني حاجة ما يعرفوهاش. حتى لو أن الله عز وجل فصل لنا ما يحدث في الجنة تفصيلا مبينا لما استوعبته عقولنا. النبي يقول ده يعني رأيت عنقودا من عقيد الجنة ولو جئتكم به لأكلتم منه ما دامت الدنيا. ما دامت الدنيا كل ناس هياكلوا من عنقود واحد، فحجم الجنة لا يمكن أبدا. ولذلك من أقرب الأشياء التي تقربنا من الله أن نتعرف على الجنة والنار، ولذلك القرآن المكي يتحدث عن هذا القضية، تحدث عن قضية الجنة والنار. كل القرآن المكي، أما التشريعات جاءت فين؟ في المدينة، لأن لما عقيدة الإيمان باليوم الآخر تترسخ في قلبك أي حاجة هتعملها بعد كده، يعني ربنا يقول لك اعمل كذا تقول حاضر. ليه؟ ما أنت عندك الجنة. اجتمع مجموعة من الشباب منهم عبد الملك بن مروان كان صغير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأخو عروة بن الزبير، فقالوا تمنوا نفسكم في إيه يا أولاد؟ فعبد الملك بن مروان قال أنا أتمنى الخلافة ونالها، وعبد الله بن الزبير قال أتمنى الإمارة ونالها، وعروة بن الزبير قال أتمنى كذا أن أتزوج سكينة بنت الحسين ونال ذلك. قالوا فما تتمنى يا ابن عمر؟ قال أتمنى الجنة، أتمنى الجنة، لأن أي نعيم أتمناه زائل. ولذلك الرجل الذي كان يقدم للنبي عليه الصلاة والسلام طهوره ليتوضأ فقال له النبي سلني يا ربيعة، ربيعة بن كعب الأسلمي، قال سلني يا ربيعة، قال له طب سيبنا فكر في بعض الروايات يعني، ففكر ورجع قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ يعني حاجة كمان، يعني كان ممكن عاوز زوجة وعاوز عربية وعاوز مش عارف شقة وعاوز كذا. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال لا، بس هو ده. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على السوق الذي يلتقي فيه المحبون، ذاك السوق للقوم يعلم، وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش والرب أكرم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين، أعدت، ده فعل إيه؟ ماضي. يبقى هذا رد على من قالوا من الفرق الضالة أن الجنة، أن الجنة لم تخلق بعد، قالوا ده حاجة كده ساعة الحساب ربنا هيخلق الجنة والنار. لا، أعدت، يبقى أعدت في الماضي، أعدت لمن؟ للمتقين، ودخلها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكلمة أعدت يبقى في حد أعدها، من الذي أعد الجنة؟ الله. الجنة بناء أعده الله بيديه، لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المونة يعني اللي بين الطبطين المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، من يدخلها ينعم ولا يشقى ويسعد ولا يبأس، لا أهلها لا يبولون ولا ينتخطون ولا يتغوطون، فهي بناء أعده الله بيديه. لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أعدت للمتقين، يعني تخيل لما واحد يعد حاجة يقول لك والله أنت غلطان، ما كنتش تزورني فجأة، كنت عرفني عشان أعدي لك الأكل وأعمل لك كذا. طيب الجنة مش هندخلها فجأة كده، وإنما أعدها الله بيديه سبحانه وتعالى، يعني فما بالك بشيء أعده الله بيديه. أعدت للمتقين، والتقوى هي الحفظ والحذر، وقاه الله وقاية أي حفظة، وأنت تتقي الشمس بثوبك، وتتقي النار بطاعة الله، وتتقي الدنيا بالبعد عن شرها، وتتقي النساء بالبعد عن شهواتها، وهكذا. التقوى معناها الحذر ومعناها الحفظ. قال طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، دي التقوى، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أعدت للمتقين، أعدت الجنة للمتقين. طيب ولغيرهم؟ يعني أعدت للمتقين وغيرهم غير المتقين؟ لا، ما فيه ناس مؤمنين، وفي ناس يعني حققوا شيء من التقوى. أعدت للمتقين ولغيرهم، لكن أعدت للمتقين لأن المتقون سيحصلون على أعلى الدرجات في الجنة. المتقون سيحصلون على أعلى الدرجات في الجنة. فغيرهم من المؤمنين وأهل الإيمان هم أهل التقوى أيضا، لكن قوله أعدت للمتقين فيها منقبة لأهل من؟ لأهل التقوى، منقبة لأهل التقوى وكرامة لأهل التقوى، فهذه الجنة أعدها الله عز وجل للمتقين الذين يجعلون بينه وبين عذاب الله وقاية. والحديث عن التقوى حديث يطول، لكن الله عز وجل ذكر جانبا من صفات المتقين بعد ذلك مباشرة، فلعلك تسأل من هم المتقون يا رب؟ قال سبحانه الذين ينفقون في السراء والضراء. كلنا بننفق فين؟ في السراء. في الضراء بقى اللي يحتاجوا البيت مع الجامع. لا، المتقين مش كده. الذين ينفقون في السراء والضراء، هذه صفات أهل الجنة كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهي أيضا صفات المتقين. يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء، يبقى الجنة أعدت للمتقين ولا أعدت للذين ينفقون في السراء والضراء؟ ما هي إما هي صفات المتقين أو صفات أهل الجنة، في النهاية هي واحدة. يعني أعدت للمتقين، من نعم تسأل بقى من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. ويجوز أن تكون أعدت للمتقين، أعدت الجنة للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء يعني الذين يدخلون الجنة هم ينفقون في السراء والضراء. في السراء جميعنا ينفق، أما في الضراء فجميعنا لا ينفق بل يمسك. الذين ينفقون في السراء والضراء، يبقى أهل التقوى استوى عندهم الإنفاق في السراء والضراء. الذين ينفقون في السراء والضراء، ذكر الله صفات المتقين. الربع ده وسارعوا فيه حديث عن غزوة أحد، ولا تهنوا ولا تحزنوا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فلما حزن النبي على حمزة عمه وعلى الذين ماتوا في معركة أحد، أخبرنا الله عما أعده للمتقين في الجنان، ولعل هذا فيه سلوى. ومن الفأل الحسن لما تروح تعزف واحد تقعد تقول لابنه إيه إن شاء الله بكرة رايح الجنة بإذن الله تعالى، وربنا أعد في الجنة كذا وكذا، وكان مريض وهكذا. يعني هذه من السلوى. فالله عز وجل لما تحدث عن الجنة وعن صفات أهل الجنة كان هذا له صلة بغزوة إيه؟ بغزوة أحد، وبما أصاب فيها المسلمون من يعني فجيعة في موت صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك قال الله بعد يعني هذه الآيات: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فهذا بيان للناس، يعني خذوا بالكم أن من مات من أهل التقوى فلن يضيع عند الله تبارك وتعالى. الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في اليسر والعسر، كما قال ذلك عبد الله بن عباس، قال السراء اللي هي اليسر والضراء اللي هي العسر. قال الضحاك وغيره: الذين ينفقون في الرخاء وفي الشدة، في السراء والضراء يعني في الرخاء وفي الشدة. وقال غيره: الذين ينفقون في الصحة وفي المرض، وفيها داو مرضاكم بالصدق. وقال غيره: الذين ينفقون في الحياة، السراء اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ الحياة، حال الحياة. والضراء اللي هي ايه بقى؟ الوصية بعد الموت، الوصية بعد الموت. يقول لك اسيب ولادي لمين؟ لا لا، انا اعمل حاجة ليا عند الله. الذين ينفقون في السراء يعني في حال الحياة، وفي الضراء في الوصية بعد الموت. المقصود لما نجمع هذه الأقوال، الذين ينفقون في جميع أحوالهم، الذين ينفقون فيه في جميع أحوالهم، هو جعان هو عطشان هو شبعان هو نايم هو قايم هو مريض هو سليم هو عيان وهو صحيح وهو حزين وهو حي وهو ميت، في جميع أحوالهم، فهذه من صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. المقصود في جميع أحوالهم بالليل والنهار سرا وعلانية كما بين الله عز وجل ذلك، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يعني إيه؟ يعني في جميع أحوالهم. الذين ينفقون في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في المنشط والمكره، في الصحة والمرض، وفي جميع أحوالهم، ولا يشغلهم أمر عن طاعة الله تبارك وتعالى والإحسان لأنفسهم ولغيرهم، فقد تركوا كل أبواب الخير، الذين ينفقون في السراء والضراء. والإنفاق إنفاق عام، لا تتصور أنه إنفاق في المال بس، يعني لأن واحد ممكن ينفق في المال بس لسانه طويل على خلق الله، أو واحد ينفق وبعدين يبخل على النصح، يبخل في النصح، ولكن الإنفاق معنى عام، لكن من الدرجة الأولى طبعاً إنفاق إيه؟ إنفاق المال، لكن إنفاق اللي يبقى شهم، إنفاق الشهامة، إنفاق اللي يقف جنب واحد عنده أزمة، إنفاق النصح للمسلمين، إنفاق الخير، الصدقات، الزيارات، كل هذا يدخل في عموم الإنفاق. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. القظم أصله غلق القربة المليانة بالمال. العرب كانش عندهم تقنية حديثة زي اللي عندنا، فكانوا يجيبوا جلد ويدبغوه وينظفوه ويحمصوه ويغسلوه ويعينوا فيه مية ويروحوا ربطينه كده زي المنديل كده، بس يربطوه قربة. فكانوا إذا صاروا بهذه القربة لا شك إن هما يتكوا عليها، صح؟ ما هي إيه؟ طريق. فلما يتكوا عليها المية تعمل إيه؟ تطلع. فهم يعملوا في فم القربة يربطوه، فلما أنا جديئك أقوم أتك عليه، فلما أتك عليك اللي جواك إيه؟ تروح أنت قافل، يبقى أنت بتعمل إيه؟ بتقزم الغيظ. إنما تفقد الغيظ أنت بشر، ولذلك قال لم يكن الله والفاقدين الغيظ. الفاقدين الغيظ ما بحسوش خالص، بردين يعني، ولكن قال إيه؟ والكاظمين الغيظ. هو عنده غيظ بس الغيظ ساكن، صح؟ ساكن يعني ما الدنيا هاديه. يجي بقى واحد يروح معدي بعربيته كده عامل عليه ميه مخليله الجلابيه البيضاء سودا، يقول يا ابني، ويروح ايه؟ ماسك بقه كده، يبقى ده اسمه بيعمل ايه؟ بيقزم. يجي واحد بقى يروح زغدك زغده كده، يبقى بيحركك كده، يبقى انت ايه؟ اللي جواك هيطلع، فتروح ايه؟ تقذم غيظه. ولذلك قال الله والكاظمين الغيظ، اللي هم بيمسكوا نفسهم. أشهد أن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. فصل الله بعد إجمال صفات المتقين وعدة المتقين، من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء وعيد على المتقين برضه والكاظمين الغيظ، أي الذين يضبطون أنفسهم عند هياجها. اوعى تفكر ان انت حليم وانت قاعد دلوقتي، لان انت قاعد زي الفل، صح؟ تخيل انت بقى جه واحد قاعد راح دايس على رجلك، مش مشكله، داس على النضاره وام 3000 جنيه برضه مش مشكله. قلت له مش تاخد بالك؟ قال لك انا اقصد ادوس عليك، اظن هنا مشكله. اللي عندك كده فيه مشكله، صحيح. فاحدنا يعني يسل نفسه بحسن الخلق، لك انا الحمد لله مؤدب وزي الفل. احكم على نفسك حينما تصار، حينما ايه؟ تصار، يعني ابسط الامور، وانت واقف عشان تصلي الجماعه فلمحت عفراية الشايه فشلتها رجعت لقيت واحد واقف مكانك وانت طالب خطوه على طول، ها ماذا تصنع؟ فضبط النفس هو ملك زمام النفس، ملك زمامها. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد السرعه اللي هو بالصاد، السرعه اللي هي ايه؟ بيصرع الناس، واحد بالشكل معاه بيصرعه ويغلبه يعني. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه، ولا عند الهدوء؟ عند الغضب. عشان كده لما نفهم أصل القضم، قضم يعني قافل كده كاتم في نفسك ومال، لكن لا تخرج شيئا يغضب الله تبارك وتعالى. والنبي جعل لك متنفس بقى، هذا المتنفس ما هوش في سجارة أو ما هوش في شتمة، يقول لك ما استريحش إلا ماشي، تقول بس هو مشى، يقول لك أنا برضه كده لازم أشتري. هذا المتنفس في الوضوء، فإن هذا الغضب من الشيطان، وإن الماء والشيطان من النار، وإن الماء يطفئ النار. أن تغير مكانك إذا كنت قاعد تنام، إذا كنت نايم وهكذا، تسيب المكان وتنصرف، تتوضأ، تذكر الله تبارك وتعالى. أخلاقنا ساءت إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لا يستطيع إنسان أن هو يتحاور الآن مع إنسان يقول له أنت تبع مين؟ أنت مع ولا ضد؟ ونروح ماسكين في بعض على طول. ونحن كمجتمع الخاسرون في النهاية. فهل بالإمكان أن نقيم للود بيننا وللتحاور بيننا وزنا وللتفاهم بيننا وزنا؟ لن نتفق على قلب رجل واحد أبدا إلا في العقيدة، يعني الأمور الثابتة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ والاختلاف موجود في طبع البشر، والتفاوت في وجهات النظر، والكاظمين الغيظ. نادرا ما ينتهي حوار بين اثنين بسلامة، لازم يبقى في غلط، ولازم يبقى فيه سب، ولازم يبقى فيه شتم، ولكن تحسن مني تشتمني، ما انت اللي كذا، وهكذا. حتى المظلوم يضيع حقه بالمعصيه بعد ما كان له حق، ها يقوم يتعامل بعنف مع الطرف الاخر. فالله عز وجل يقول: والكاظمين الهدوء، ولا والكاظمين الحلم، والكاظمين ايه؟ اقفل بق القربه، اقفل بق القربه، عشان لو ما قفلتهاش الميه هتقع. ضعيف وهيسوء فيها. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طرق كثيرة لأخذ الحقوق، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذا يعني عجزت عن حصول حقك عن طريق عن طرق شرعية كثيرة، منها القضاء، منها التحاكم إلى كبير العيلة، منها إمام المسجد، منها الحوار، منها ترد على الأكبر منه، وهكذا يعني. فما كان الرفق في شيء إلا زانة. وجرب هذا، بس خلي عندك صبر، احنا بنجرب نصه بس، جرب هذا والله العظيم وصدق الله، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كثير في الأمور مجربة، أمور مجربة، واحد يعني يخاصمه سنين وأنت تحسن إليه، فجأة تلاقيه جاي يعتذر لك ويقول لك أنا آسف وحقك عليا، السبب إيه؟ ولم تعرف، حول الله قلبه إليك بعدما كان عليك. والكاظمين الغيظ، أحيانا يقول لك قول لي كده يا عم الحاج صفات المتقين، فتروح سريد له مثلا 15 صفة، إحنا عاوزين صفة واحدة بس لكن نطبقها. ولذلك لن أتجاوز هذه الصفة، وسنكمل الحديث عن الآيات في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. والكاظمين الغيظ، والكاظمين في غيظ أصلا، أنت لو ما تغصتش تبقى بارد، آسف يعني، أنت لازم تتغاص ولازم تفار، لكن كيف تضبط نفسك؟ فلا تضيع حقك بسفاهة، تقول شوف ابني كذا بكذا، ها؟ وتأثم، بعدما كنت صاحب حق تأثم. فقال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ، أي الذين يضبطون أنفسهم، ولم يكن والفاقدين الغيظ، لأن الله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال سبحانه: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذ لا معنى للمغفرة وأنا هادئ، يعني وأنا هادئ أقول لك إيه؟ بص أنا سامحتك. طب سامحتني في إيه يعني؟ ها؟ لكن وأنت بقى فعلا مضايقني أقول لك أنا مسامحك. المغفرة هنا الستر، الستر، يقول لك عفى الله عني وعنك، بلاش إيه؟ نفتح صفحة الماضي. وإذا ما غضبوا على طول كده، وإذا ما قال وإن، وإذا يبقى هيغضبوا، هيغضبوا هيغضبوا يعني، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وفي صحيح مسلم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، أوصني يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت في هذه الكلمة، فإذا الغضب يجمع الشر كله. يعني أروح للنبي في بعض الروايات نصحة تانية: لا تغضب. قال: أوصني لا تغضب، لا ألا تفرح، لا تغضب. فالرجل انصرف يقول إيه؟ فكرت في مسألة الغضب، فوجدت أن الغضب يحمل الشر كله. وهل يطلق رجل امرأته في الغالب يعني إلا بالغضب؟ وهل يقتل المسلم أخاه إلا بالغضب؟ وهل يصيب الإنسان من عرض أخيه وأخته إلا بالغضب؟ وهل يضرب المرء أبناءه أو زوجته إلا بالغضب؟ وهل تترك المرأة أبناء رضعا وتهجر بيت زوجها ذاهبة إلى بيت أبيها إلا بالغضب؟ فالغضب شر كله. وهل قتل ابن آدم أخاه إلا بالغضب؟ والتاني حليم طيب: لئن بسطت إلي يدك لتقتلن، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ولا فرقت معاه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. هل حدث ذلك إلا بالغضب؟ فالغضب شر مستطير. ولذلك يعني نحن نغضب جميعا، وما أبرئ نفسي، فهي دعوة إلى ضبط النفس قدر المستطاع، واستعن بالله ولا تعجز، وإذا كان الحيوان كما قال ذلك الإمام أبي حامد الغزالي، الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء، قال إذا كان الحيوان يروى، يعني تجيب أنت الأسد وتقعد تدربه ومش عارف إيه ويبوسك وكلام من ده، أو التعبان يرقص وكلام من ده، فإذا كان الحيوان يروض يروض والببغاء يقلده، فمن باب من باب أولى أن الإنسان إيه؟ يروض، وتستطيع أن تغير نفسك. يعني ما تاكل أنا أصلاً أعمل حاج مخلوق كده؟ لا، مخلوق كده إزاي؟ تستطيع أن تغير نفسك، وتستطيع أن تحاكي الآخرين، وتستطيع أن تنتقي من الصفات أحسنها، ومن الأعمال أفضلها، ومن التصرفات أضبطها. تستطيع أن تغير نفسك، لا شك أنك ستتغير فعلا. فالمعان من أعانه الله، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. من كظم غيظا وهو قادر ياخذ حقه وهو يستطيع أن ينفذه، يعني يقدر يغضب ولا حد لا عنده حاجة، كان يسمي مدير أو مسؤول، ما يعني ما فيش حد أعلى منه، وقادر يغضب وقادر يفعل، ولكنه يقدم هذا الغيظ لله تبارك وتعالى، فحينئذ يخيره الله عز وجل من أي الحور شاء. والكاظمين الغيظ، لسانك لا تشتم به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فدعها، وكل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. للحديث صلة مع هذه الآيات العظيمة من سورة آل عمران. على خير نلتقي في الأسبوع المقبل إن أحيانا الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.